بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، واجعله خالصا لوجهك الكريم. وبعد، والخامس من أركان الصلاة الركوع، لقوله تعالى اركعوا، ولخبر إذا قمت إلى الصلاة، وللإجماع، وتقدم ركوع القاعد. وأما أقل الركوع في حق القائم فهو أن ينحني انحناء خالصا لا انخناس فيه قدر بلوغ راحتي يديه، يدي المعتدل خلقة ركبتيه، إذا أراد وضعهما فلا يحصل بانخناس، لأنه لا يسمى ركوعا، فلو طالت يداه أو قصرتا أو قطع شيء منهما لم يعتبر ذلك، فإن عجز عما ذكر إلا بمعين ولو باعتماد على شيء أو انحناء على شقه لزمه، والعاجز ينحني قدر إمكانه، فإن عجز عن الانحناء أصلا أومأ برأسه ثم بطرفه. بعد أن ذكر النية والتكبير والقيام والفاتحة أتبع ذلك بالركوع. والركوع تشتق الركعة منه، فمن أدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة، وربنا تبارك وتعالى أمر به: واركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فنجد أن الله تبارك وتعالى أمر به في كتابه العزيز، ونجد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما خاطب ذلك الإنسان الذي أساء صلاته فقال وطلب منه إذا قمت إلى الصلاة، فذكر له الركوع عليه الصلاة والسلام، وأيضا خبر صلوا كما رأيتموني أصلي، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يركع في كل صلاة يصليها. وتقدم أيضا أن الفقهاء أجمعوا على أن هذه الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدلنا على أن الركوع ركن من أركان الصلاة. إذا فهمنا ذلك، متى يسمى الركوع ركوعا ومتى لا يسمى؟ نأخذ إنسانا معتدلا. الإنسان المعتدل يعني يداه ليست طويلة وليست قصيرة، بل هي سليمة سلامة تامة. وقف هذا الرجل ليركع، مد يديه إلى جهة ركبتيه وانحنى، فوصلت راحة يديه إلى ركبتيه. كيف يكون؟ إلى الآن لم يستوي تماما هو في ركوعه. إذا فعل ذلك ولم يفعل انخناسا فقط، يعني لم يحرك رأسه فقط، ووصلت راحة يديه إلى ركبتيه، ذلك يسمى أدنى الركوع. أدنى الركوع فهو أن ينحني انحناء خالصا لا انخناس فيه قدر بلوغ راحتي يدي المعتدل خلقة. قد يكون بعض الناس إليه طويل، هو واقف يوصل راحتي يديه إلى ركبتيه، هذا لا يعتد به. وقد يخلقه الله عز وجل قصير اليدين جدا، فربما لو وصل رأسه إلى الأرض لا تصل مثلا يديه إلى ركبتيه، أيضا ليست العبرة لا في هذا ولا في هذا، وإنما العبرة الحقيقية أنه إذا كان معتدلا وأرخى يديه إلى ركبتيه ووصلت راحتا يديه إلى ركبتيه ولو لم يتم الانحناء تماما فهذا يسمى أقل الركوع. أما الانخناس فقط أن ينخنس برأسه فذلك لا يسمى ركوعا. قال ربما يكون هذا الإنسان لا يستطيع إلا بمعين. فمثلا قم عندما يركع اركع قليلا، لا انزل شوي شوي شوي شوي فقط، هذا ارفع ابن الحسين بس بشرط ان يكون هذول على ركبتك ارفع، هذا اقل الركوع. اما اكثر الركوع فان هنا ان يكون مستويا في ظهره وبعد ذلك يتم الركوع، بحيث ان يكون رأسه وظهره على سمت واحد، لا بيكون رأسه الى الاعلى ولا الى الاسفل، رأسه مع سمت ظهره، هذا أحسن حالة تكون في الركوع. جزاك الله خير. قد لا يستطيع أن يقوم هذا الإنسان بالركوع، لا يستطيع أن يقوم بالركوع على أحسن حال إلا باستعانة، مثلا قد يكون مريضا فيستعمل عكازة مثلا من أجل أن يجعلها على بطنه ويركع. ممكن؟ ممكن. من الممكن أن يتكئ على إنسان من أجل ألا يهوي، ربما لا تمكنه قدماه من الاستقامة في الركوع وإلا يقع، فهل له أن يستأجر إنسانا بأجرة مثل من أجل أن يركع؟ نعم له ذلك بمعين أيا كان ذلك المعين. أو ربما يضطر أن يأتي إلى جانب جدار مثلا من أجل أن يحتك بالجدار ربما لشلل أصابه في جنبه فينزل تقريبا ويعتمد على الجدار، فهل يطلب منه أن يعتمد على هذا الجدار؟ نعم من أجل أن يركع. نعم. أما العاجز عجز عن الركوع ولو كان هنالك معين، ولو كانت هنالك عكازة مثلا عصا، ولو كان هنالك جدار، لا يستطيع أن يركع، فماذا نقول لهذا الإنسان؟ هذا العاجز ينحني قدر إمكانه، كيف ماذا يفعل؟ يحرك رأسه فقط؟ نقبل منه ذلك الأمر. فإن عجز عن الانحناء أصلا أومأ برأسه فقط حرك رأسه، فإن لم يستطع برأسه كأن كانت به جراحة أو كان به مثلا عصابة فإنه لا يستطيع أن يفعل ذلك. بعض الناس ربما اليوم بعض الحوادث نسأل الله السلامة والعافية، قد ترى بعض الإنسان مجبصا من رأسه إلى فلا يستطيع الركوع، فماذا يفعل؟ والصلاة واجبة عليه ولا يستطيع أن يومئ لا برأسه ولا بجسمه، فماذا يفعل؟ يحرك ذلك بعينه، يومئ بعينه فقط. قال أومأ برأسه فإن لم يستطع يعني ثم بطر. السادس من أركان الصلاة الطمأنينة فيه، إذا أراد أن يركع وركع ركوعا جيدا، إذا أراد أن يركع بعد ذلك هل يركع مباشرة ويرفع؟ لا، لا يقبل الله عز وجل من الإنسان أن يركع بسرعة بحيث لا يستقر في ركوعه، بل لا بد أن يقول الله أكبر وهو يتحرك الآن من قيام إلى ركوع. بعد أن يصبح راكعا ماذا عليه؟ عليه في هذه الحالة أن يستقر، والاستقرار أقل الدرجات أن يكون بمقدار تسبيحة. فالطمأنينة في الحقيقة هي سكون بعد حركة، سكون بعد حركة، بعد ذلك يتوجه إلى حركة ثانية. عرفها فقال الطمأنينة فيه أي الركوع لحديث، يعني قال ثم اطمئن راكعا، في حديث الذي أساء صلاته قال ثم اطمئن راكعا. ما معنى اطمئن راكعا؟ أقلها أن تستقر أعضاؤه راكعا بحيث ينفصل رفعه من ركوعه عن هويه. هل هو نازل ويسمى هاوي الآن؟ يعني يهوي من قيام إلى ركوع، كل هذه حركة الآن في قصد الركوع، فعندما وصل إلى الركوع لابد أن تستقر الأعضاء. معنى تستقر؟ يسكن، لا يتحرك، لا يسمى نازلا ولا يسمى مرتفعا. هذا السكون هو الذي يسمى طمأنينة. لو نزل فارتفع، نزل فارتفع دون أن يكون هنالك سكون للأعضاء، لا يسمى هذا الإنسان قد أتى بالطمأنينة. عند ذلك يكون ركوعه غير صحيح، وأيضا ركعته تكون غير صحيحة، وصلاته أيضا غير صحيحة. وأقلها تسبيحة، أقل الدرجات، يعني ما بدنا هاللحظات، سبحان الله وفعل هكذا مهما كانت يعني، لكن مهم أن تستقر الأعضاء. بحيث ينفصل رفعه من ركوعه عن هويه أي سقوطه، فلا تقوم زيادة الهوي مقام الطمأنينة. أنا انخفض بزاد شوي بعدين ارتفع، نقول له لا يكفي، لابد أن تستقر الأعضاء، أن يكون هنالك سكون بعد حركة. إذا ما بيحسن يضغط ماذا نقول له؟ أن تسبح الله وأنت ساكن. ولا يقصد بالهوي غير الركوع، قصده هو أم لا كغيره من بقية الأركان. هل الحيمر معنا المسألة ستمر معنا في كل ركن من الأركان؟ مثلا الإنسان أحيانا يتحرك لسبب من الأسباب، إما أن يكون هذا السبب هو قصد الركوع أو قصد الارتفاع أو قصد السجود أو لا سبب آخر. يا ترى الآن لو ركع لا بقصد الركوع، يعني نزل الآن لا بقصد الركوع لسبب من الأسباب، خشي من شيء سيمر فوقه فانخفض، قال والله صارت لح أركع، ماذا نقول له في هذه الحالة؟ لا يعتد بهذا الركوع. يعني النزول من القيام إلى الركوع شيء مطلوب منه تماما، أما إذا كان خائفا من شيء فانخفض، خفض رأسه وقال سأجعل ذلك ركوعا، لا يصح الركوع. نية النزول من القيام إلى الركوع، هذا الهوي يهوي لركوعه، يعني يقصد الهوي من أجل ركوعه، فلو قصده لغير ركوع هل يعتد به؟ لا يعتد به. قال كغيره من بقية الأركان، لأن نية الصلاة منسحبة عليه، فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا، سمع آية سجدة فقال سأركع، هذا الركوع كان يقصد سجدة تلاوة، بعد ذلك قال سأجعله ركوعا، هل يصح؟ لا يصح هذا الركوع. لم يكفي، لأنه صرفه إلى غير الواجب بل ينتصب، فماذا يفعل؟ ينتصب قائما، وبعد أن ينتصب قائما يبدأ الركوع الآن من الانتصاب. ولو قرأ إمامه آية سجدة ثم ركع عقبها، الآن ظن الإمام شيء يعني فعل الإمام شيء وظن المأموم شيء آخر، قرأ الإمام آية سجدة، فماذا يفكر المأموم في هذه الحالة؟ يفكر أن الإمام إنما سيسجد لله عز وجل سجدة التلاوة ضمن الصلاة، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا. الآن هو يظن أنه يريد أن يسجد من أجل التلاوة، فنزل من أجل السجود فوجد أن الإمام ركع ولم يسجد. ولو قرأ إمامه آية سجدته ثم ركع عقبها فظن المأموم أنه يسجد للتلاوة فهوى لذلك فرآه لم يسجد فوقف عن السجود، فالأقرب كما قاله الزركشي أنه يحسب له. هو لو كان ركوعا فإنه على كل الأحوال هو ماذا يفعل الآن؟ عندنا فعل خاص وفعل عام. الفعل الخاص هو الركوع والسجود، وهذا أفعال خاصة. الفعل العام متابعة الإمام. ألا ترى أنه لو كان يريد أن يجلس للتشهد مثلا في مكانه الأول فقام الإمام إلى الثالثة دون تشهد، ألا يجب علي على المأموم هنا أن يتابع الإمام؟ إذن متابعة الإمام أقوى من فعل المأموم أو من فعل العمل الذي يريد به إن كانت الصلاة صحيحة. وإلا لو فعل الإمام فعلا يبطل الصلاة فلا تجب المتابعة على المأموم، بل عليه أن ينوي المفارقة. فهوى لذلك فرآه لم يسجد فوقف عن السجود، فالأقرب كما قاله الزركشي أنه يحسب له ويغتفر ذلك لمتابعته. انتهينا. وأكمل الركوع تسوية ظهره وعنقه، أي يمدهما بانحناء خالص. انحناء خالص أي يشكل ظهره مع رجليه زاوية قائمة، فإذا شكل بشكل أن يكون رأسه أيضا يمشي مع ظهره تماما دون أن ينخفض برأسه إلى الأرض ودون أن يرفع برأسه أيضا إلى الأعلى، بحيث يصيران كالصفيحة الواحدة للاتباع، رواه مسلم. فإن تركه كره، يعني ترك هذا الكمال، ترك هذا الكمال، ترك الأكمل. فكيف يترك الأكمل؟ إما أن يزيد على الركوع، صار إلى الانخفاض أكثر، هذا زاد على الكمال. الزيادة هنا على الكمال لا تسمى كمال، لأنه فعل أمرا زائدا عن المطلوب. الركوع أن يكون مستوي تماما، فلو انخفض أكثر فهذا زاد عن الكمال، لو لم ينخفض تماما إلى الاستواء فعل أقل الركوع. على كل حال معنى ذلك ترك الكمال إما بزيادة أو بنقصان. قال فعله هذا يسمى فعلا مكروها، نص عليه الإمام الشافعي في الأم. فإن تركه كره، نص عليه في الأم. ونصب ساقيه أو نصب ساقيه وفخذيه وأخذ ركبتيه بفكيه. نصب ساقيه، الإنسان القادر على الركوع بشكل جيد تبقى الأقدام قائمة لا تنحني عند الركاب عند الركوع، لكن الإنسان بعد سن معين لا يستطيع أن ينصب قدميه تماما، فتراه في حالة الركوع تنخفض، بيصير في انحناء ما بين عند الركبتين، تتقدم إلى الأمام قليلا، وذلك بسبب عجزه. أما لو كان قادرا فينبغي أن يكون الركبة ما في أي انحناء أثناء الركوع. أيضا فنصب ساقيه وفخذيه، يعني مع الساق هو من القدم إلى الركبة، نعم، والفخذ من الركبة إلى عظم الحقوين هنا. فمعنى ذلك أن يكون الساق والفخذ مستقيما، يعني كالألف تماما مع بعضها ألبا. إذن نصب ساقيه وفخذيه وأخذ بركبتيه، بحط إيده راح على ركبتيه بكفيه، وذلك للاتباع، رواه البخاري. كيف تكون أصابعه مفرقة؟ أم تكون مضمومة إلى بعضها البعض؟ لا، دائما تفرق تفريقا وسطا، والتفريق عندما تكون إلى الأسفل هكذا، ولو مشينا بها إلى أين تصل؟ طبعا تمشي مع القدم حتى تصل إلى جهة القبلة، يعني لا يفعل هكذا في ركوعه عندما يركع، ولا يفعل هكذا عندما يضع يده على ركبتيه، بل يضع ركبتي يديه وأطراف أصابعه باتجاه ساقه، لأن لو تممنا ذلك النزول جدلا لوصلنا إلى جهة القبلة. وتفرقة أصابعه تفريقا وسطا لجهة القبلة لأنها أشرف الجهات، شيء آخر. والأقطع ونحوه واحد إيده مقطوعة فماذا يفعل؟ نحوه واحد الله خالقه قصير اليدين، أيام الإيد تطلع بنصف إيد مثلا أو ثلاثة أرباع الإيد مثلا، نعم، كقصير اليدين لا يوصل يديه إلى ركبتيه. لو واحد قصير اليدين وأراد أن يوصل يديه إلى ركبتيه بصير راسه بالأرض، عند ذلك لا يطلب منه. عندما يأتي بشكل الركوع تاما يقبل ذلك منه، بل يرسلهما، بل يرسلهما إن لم يسلما معه، يعني لم تكن اليد سليمة، أو يرسل إحداهما إن سلمت الأخرى، يعني بل يرسلهما إن لم يسلما. يعني إذا كانت لم تكن سليمتان ماذا يفعل؟ يتركهما كيف شاء. في بعض الناس إيده كلها ما تطلع شبر أحيانا، طالعة من كتفه، فماذا يفعل؟ يترك اليد تماما ويركع دون أن تمس راحتيه ركبتيه أو راحتاه ركبتيه، أو يرسل إحداهما إن سلمت الأخرى. عنده إيد سليمة وإيد الثاني، كثير في بعض الناس لا سمح الله مشلول إيده لا يستطيع بالوصول، فماذا يفعل؟ يعتمد على الواحدة فيجعل راحتها على ركبته ويترك اليد الأخرى. هاي كثير بتصير أحيانا لو واحد سليم جبصنت إيده، إذا جبصنت إيده عامل هيك رافعة، فماذا يفعل في الركوع؟ يجعل راحة يد واحدة على ركبتي ويرسل الأخرى، لأنه لا يستطيع أن يوصلها إلى ركبتي. هذا هو السادس. نعم، الآن نحن نتكلم عن الركوع. السؤال الآن، نرى كثيرا من الناس اليوم ممن يدعون أنهم يأتون بالسنة يباعدان القدماء، يعني يباعد بين قدميه كثيرا، فهذا هل هو من السنة أم لا؟ الواقع أصل الفعل من السنة، ولكن زاد هؤلاء كثيرا على فعل السنة. الأصل أن يباعد الإنسان ما بين القدم والأخرى بمقدار شبر واحد فقط، وأن لا يزيد على فعل. فإذا كان في صلاة الجماعة فإننا نطلب من كل واحد أن يباعد بين قدميه بمقدار شبر عند ذلك، ونطلب منه ألا يبتعد عن الذي عن يمينه والذي عن شماله. بذلك يكون لو أنا متوسط وفتحت ما بين قدمي بمقدار شبر، ثم جاء الذي على يميني ففعل مثل فعلي، ثم جاء الذي على يساري ففعل مثل فعلي، تلتصق قدمي اليمنى بقدمه اليسرى. أما أن أقوم بهذا الفعل وجاري على اليمين لا يأتي بالسنة وجاري على اليسار لا يأتي بالسنة، فهل أنا أكلف أن أجهد نفسي وأن أفتح بشكل أخالف هيئة الصلاة كثيرا بحيث أريد أن أصل إلى قدم اليمنى حتى تلتصق بيسار الذي على اليمين وقدم اليسرى حتى تلتصق لا، وهذا إذن ربما قد ما فعل الإنسان هذا الفعل ربما لا يستطيع أن يفعل من ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. على كل حال هذه هيئة وهذه سنة، والإتيان بها على الشكل الأمثل يكون كما قل. ربما تجد هؤلاء يباعد كثيرا حتى ولو كان منفردا يباعد، فلماذا هذه المباعدة؟ نعم، ورد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا صلوا كتف هذا الصحابي على كتف هذا الصحابي وقدم هذا الصحابي على قدم هذا الصحابي، لا يجعلون فرقة في صلاتهم. هذا هو المطلوب، يعني لا ينبغي علينا أن نبتعد عن المطلوب فنفعل هيئة ليست هي المطلوبة. ليس المطلوب في الصلاة المباعدة كثيرا ما بين اليد الرجل اليسرى والرجل اليمنى، إنما المطلوب أن يكون الإنسان مع أخيه المصلي ملتصقا جنبه إلى جنبه وقدمه إلى قدمه بحيث يكون بشكل طبيعي. السابع من أركان الصلاة الاعتدال، ولو لنافلة كما صححه في التحقيق بحديث المسيء صلاته، ويحصل بعود لبدء. كيف كان قائما؟ على الشكل الذي كان قائما، ونحن نعلم أن القائم يختلف، الأصل السليم ينتصب كله من رأسه إلى قدمه بشكل واحد، أما غير السليم أحيانا ينحني في ظهره لكبر في السن، ربما ترى قيامه كأنه راكع. نحن نريد كيف كان سابقا وكيف صححنا قيامه، يقوم من الركوع إلى الاعتدال كما كان قائما. ذكرنا أشكال القيام، أشكال القيام الآن لكل واحد على حسبه، عندما عاد كما بدأ الركوع من قيام، فإذا عاد إلى القيام من جديد يسمى معتدلا، أي الاعتدال بعد الركوع. ويحصل بعود لبدء، بأن يعود لما كان عليه قبل ركوعه، قائما كان أو قاعدا، سواء كان قائما فيعود إلى قيامه، ولو كان قاعدا فيعود بعد هذا الانحناء إلى قعوده الذي كان يقعد فيه قبل الركوع. والثامن من أركان الصلاة أيضا الطمأنينة، كما مرت معنا ستتكرر معنا مرات يعني، ففي كل ركن من هذه الأركان سنجد الطمأنينة. الطمأنينة إذا كانت في الركوع، والطمأنينة ستكون في الاعتدال، وستكون في السجود، وستكون بين السجدتين. بعض الفقهاء يعد هذه الطمأنينات كلها ركنا واحدا ويقول والطمأنينة في الصلاة، يعني في هذه الركوع، وبعضهم يعده عقب كل ركن من الأركان ركنا منفصلا. فالخلاف إذا لا يكون في حقيقة المعدود، يعني لا يكون خلاف في العد وليس في المعدود، المعدود واحد. والثامن من أركان الصلاة الطمأنينة فيه، كما في خبر المسيء صلاته، بأن تستقر أعضاؤه على ما كان عليه قبل ركوعه، يعني يرتفع تماما مستقرا، يعني ولو كان ساكتا طبعا. وعندما يأتي بقوله سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، عند ذلك يكون بشكل قائم تماما. هذا القيام الذي عاد إليه وكان على هدوء وكان على وقوف بعد حركة، طمأنينة سكون بعد حركة، نعم، بأن تستقر أعضاؤه على ما كان عليه قبل ركوعه، بحيث ينفصل ارتفاعه عن عوده إلى ما كان عليه، ولو ركع عن قيام فسقط عن ركوعه قبل الطمأنينة فيه عاد وجوبا إليه واطمأن. كان راكع وفكر أن يسجد مباشرة، هذا سقوط صار إلى الأرض، فماذا يفعل؟ يعود إلى ركوعه، يعود إلى ركوعه، لأن الاعتدال من أين يأتي؟ يأتي الاعتدال بده قصد من الركوع، لا يقوم مباشرة، يعود إلى ركوعه، ومن الركوع يقوم إلى الاعتدال. نعم، عاد وجوبا إليه واطمأن ثم اعتدل أو سقط عنه بعدها نهض معتدلا، يعني سقط من الاعتدال، فكيف يقوم؟ يقوم إلى الاعتدال ثم سجد. وإن سجد ثم شك هل تم اعتداله؟ اعتدل وجوبا، يعني عندما وصل إلى السجود سأل نفسه هل كان معتدلا، هل كان مطمئنا، فإن شك في ذلك الأمر الآن ما زال في ركعته، فإذا لم يفعل هذا الركن معنى ذلك ركعته غير صحيحة، فماذا يفعل؟ يقوم إلى الذي تركه وهو الاعتدال والطمأنينة فيه، وبعد ذلك ينزل إلى السجود. ولا يقصد غيره، فلو رفع خوفا من شيء كحية لم يكفي، رفعه لذلك عن رفع الصلاة لأنه صارف كما مر، كان راكع فخاف فارتفع. أنت ماذا قصدت في هذا الارتفاع من الركوع إلى الاعتدال؟ قال والله مرأ حناس مثلا اجت شي عصاية بتوع عمود مثلا لحيوة مترفع، أنت رفعت خوفا من هذا العمود الذي سيقع عليه، رفعت خوفا من هذه الحية فزعا، لماذا رفعت؟ قال رفعت لهذا الأمر. نقول لابد في الرفع من نية الاعتدال، نية الاعتدال تكون من الركوع إلى القيام، ما بدنا نية خوف وهرب، إنما نريد أن يقوم من الاعتدال، من الركوع إلى الاعتدال بشكل يعني طبيعي، لأن الرفع من الصلاة الرفع من الاعتدال إلى من الركوع إلى الاعتدال صار بأمر صارف عن الصلاة وهو الخوف من الحية مثلا. والتاسع من أركان الصلاة السجود مرتين، يعني لما كانت كل سجدة تشابه الأخرى تماما فمجموع السجدتين ركن واحد، مو كل سجدة ركن، مجموع السجدتين. طبعا لا نكتفي بسجدة واحدة، تمام العمل السجدة الأولى والسجدة الثانية، السجود واركعوا واسجدوا. السجود لا يحصل، فعل النبي عليه الصلاة والسلام السجود مرتين وفصل بينهما بالجلوس ما بين السجدتين. قال تعالى اركعوا واسجدوا، ولخبر إذا قمت إلى الصلاة، يعني خبر المسيء صلاته. وإنما عدا ركنا واحدا لاتحادهما شكلا، اتحادهما في ركعة واحدة، كما عد بعضهم الطمأنينة في محلها الأربع ركنا واحدا لذلك. ما هو السجود؟ قال وهو لغة، يعني في اللغة العربية سجد، تحسن بقى بتقول والله سجد السقف مثلا، يعني اطمأن ومال خلاص سجد ما عد لم يعد إلى قيام. والميل سجد إلى شيء يعني مال إليه. وقيل الخضوع سجد بمعنى خضع تذلل. وشرعا أقله مباشرة بعض جبهته ما يصلي عليه من أرض أو غيرها. عندنا يعني توجد جبين للإنسان وجبين وجبهة، بدنا بعض الجبهة عندما يريد، ما ينزلك على جنبه الأيمن ولا على جنبه الأيسر، إنما يأخذ ببعض جبهته نعم شيئا من الأرض، مو شرط جبهته كلها، لنفترض أن الأرض معروجة أو في أحجار أو في كذا، فنزل إلى الأرض فجاء بعض الأحجار ولو بمقدار يعني بصمة على أو أقل من ذلك على جبهته، هل صح سجوده؟ صح هذا السجود. قال عليه من أرض أو غيرها. ما معنى من أرض؟ ربما يسجد هو على سفينة مثلا، راكب في السفينة، على سيارة، على أي شيء يكون هذا السجود. أحيانا يكون ازدحام كما في يحدث أحيانا في بيت الله الحرام، ما في أرض، ماذا وجد؟ وجد ظهر زميله الذي يعني يصلي أمامه فسجد عليه، من أرض أو غيرها عند ذلك نعم. أو أحيانا يسجد واحد عم يصلي قدامك ولابس هيك فروي أو عباية كبيرة، أنت ماذا على أي شيء صليت؟ عندما نزلت امتدت العباية تبعه أو هالفروة فسجدت عليها، سجودك صحيح؟ صحيح. طبعا الأولى ألا يكون لا على جسم ولا على يعني شيء متحرك لغيره، أنه يقوم مستقل بنفسه في مكان السجود. طبعا ليس دائما هذا الأمر متوفر، عباية غيره ما بضر، عبايته بضر، صحيح يأتي الكلام عليه. وشرعا أقله مباشرة بعض جبهته ما يصلي عليه من أرض أو غيرها. لخبر إذا سجدت فمكن جبهتك، مكن، ما معنى مكن؟ لتستقر هذه الجبهة على الأرض ولا تنقر نقرا، يعني مثل الجاجية بتنقر بترفع رأسها بدون استقرار، كأنها في حبة فقط لقطتها وبعد ذلك رفعت. نعم، هذا لا يصح، رواه ابن حبان في صحيحه. وإنما اكتفي ببعض الجبهة لصدق اسم السجود عليه بذلك. نعم، وخرج بالجبهة الجبين، لو سجد على جبينه هل يصح؟ لا يصح. والأنف فلا يكفي وضعهما، فإن سجد على متصل به كطرف كمه، عامل هيك كم كبير لعباية كم لجبة كم كذا، لما رخى إيده قام صاروا قدامه مثل عبارة عن سجادة أمامه، فسجد على كمه، أو حاطط حطة مثلا هيك عطي لسان فامتدت الحطة أمامه، هل يسجد عليها؟ نعم. هذا إذا سجد على شيء، هذا الشيء متصل به، لكن شو بدنا إياه؟ كطرف كمه الطويل أو عمامته، متى يجوز ومتى لا يجوز؟ ننظر. جاز إن لم يتحرك بحركته، يعني صورة الثوب الذي لم يتحرك بحركته، نفترض هلأ ولد صغير أو واحد قصير لبس عباية تبع واحد كبير ومد هيك قدامه، طرف العباية القداماني تتحرك لما بيركع بسجود؟ لا تتحرك. فإذا كانت لم تتحرك بحركته وسجد عليها صح السجود. مثال آخر أوضح منه، واحد ما وجد ثوبا يستر نفسه فيه إلا توب قماش، فلف توب القماش عليه وأرسل الباقي، شرط الصوب، أرسل الباقي في الأرض، آخر التوب عم يتحرك لما بيركع وبسجود؟ لا يتحرك. فلو سجد عليه صح السجود عليه؟ صح السجود عليه. قال كمه الطويل أو عمامته، مساويك عمامة مثل عمامة الأفغانية، توب حاططها على رأسه ونازل العزبة تبعها لشكل شي 3 أمتار لقدام، فما عم تتحرك بآخرة، فسجد عليها، هل تصح السجود عليها؟ يصح، لأنها لم تتحرك. يعني المكان الذي يسجد عليه، مو كله، المكان الذي يسجد عليه لا يتحرك بحركته، عند ذلك نقول له هذا الركوع هذا السجود صحيح. واحدة تانية ما وصلنا لها، أو عمامته جاز إن لم يتحرك بحركته، أما إذا تحرك بحركته فذلك لا يصح أبدا. من جملة المتحرك بحركته، أنا حطيت الأطائية وسجدت عليها، يعني بمعنى ذلك سترت جبهتي بهذه بما وضعت على رأسي من سلك من طائية من حطة من لفة إلى غير ذلك، هل يصح السجود الآن؟ لا يصح السجود، لأن هذه التي أسجد عليها متحركة بحركتي. أحيانا قد يكون مضطرا، أصابته جراحة برأسه فلفوا على رأسه عصابة أو حطوا له لزقة مثلا أو فسجد عليها وهي متحركة بحركته، هذه ضرورة، والضرورات تناط بقدرها. فإن سجد على متصل به كطرف كمه الطويل أو عمامته جاز إن لم يتحرك بحركته، لأنه في حكم منفصل عنه، فإن تحرك بحركته في قيام أو قعود أو غيره كمنديل على عاتقه، حاطط هيك سلك مثلا حط على كتفه، كتار دول مصاروا أيام ما بتلاقي كل واحد ماشي وحاطط مثل لحشك طويلة، فلو امتدت أمامه وسجد عليها لا تصح، لا يصح هذا السجود. أكثر من ذلك، لو كان ورقة، هالورقة هي سجد عليها فالتصقت بسبب العرق في جبهته فقام وهي ملتصقة بالعرق في جبهته فأراد أن يعود إلى السجود وسجد عليها، هل تصح السجود؟ السجود الأول صحيح، لأنه عندما سجد عليها لم تكن متحركة بحركته، فلما انتقلت معه بسبب التصاق بعرقين في جبهته إلى القيام ثم عاد إلى سجود آخر، عند ذلك نقول لا يصح هذا السجود، لأنه سجد على متحرك بحركة. شو صورتها؟ صورتها أن يزيلها بيده وبعد ذلك يسجد، سواء سجد عليها عندما وقعت على الأرض أو سجد على غيرها سواء. نحن نقول يسجد على بعض جبهته، فلو كان في شفه وبيسجد على البعض الآخر صح، قلنا ذلك في بداية الأمر، السجود يكون على البعض، ولكن عندما تمنع من الجبهة كليا هذا هو الشيء المطلوب. بدأنا نحن بالسجود عندما قلنا على بعض جبهته، فإن لم يكن ذلك البعض امتنعنا من الكل، عند ذلك لا يصح. ما نشي قلنا نحن يسجد على الأرض أو على غيرها، شبهنا غيرها حتى لو كان ظهر أخوه، هذه قدام منه صار في ازدحام كثير، كل واحد كل طرف صار يسجدوا على الطرف الثاني، صح هذا؟ إذا ما في ضرورة ما بيصير السجود أكمله، يعني مو ضرورة، يعني لا يصح إلا أن يكون في الحقيقة للقادر أن يكون أسته أعلى من رأسه. أليتو يعني يجب أن تكون أعلى من رأسه، فلو صلى بشكلك في مرتفع تبك عم يصلي عليها، فكان رأسه أخفض من أسته، هذا ما بيصح. عفوا، إذا كان أعلى رأسه من أسته لا يصح، إذا كان عم يصلي على مرتفع. أما لو بالعكس نازل هذا فصار رأسه أخفض من الوضع الأصلي يصح ذلك الأمر. دائما ننتبه، مسألة التذلل والخضوع إلى الله عز وجل شيء مطلوب. بعض الناس من المتكبرين قال أيكون رأسي أعلى من أستي؟ والله مشكلة بعض العرب، يعني وجد أن الرأس إذا كان أعلى أخفض من الأست، أستي أعلى من رأسي، مشكلة هذه. أرفع إذا كانت مشألة تراب أرفع التراب إلى وجهي، بس رفع التراب أهون علي من يكون. لا، لم يرضى الشارع منه ذلك، بل لابد أن يكون هذا الرأس أخفض من الأست. ولو صلى من قعود فلم يتحرك بحركته، ولو صلى من قيام لتحرك لم يضر، إذ العبرة بالحالة الراهنة، هذا هو الظاهر، ولم أرى من ذكره. وخرج بمتصل به ما هو في حكم المنفصل، وإن تحرك بحركته كعود بيده فلا يضر السجود عليه، كما في المجموع في نواقض الوضوء. معه شغلة بيحطها على، يعني كان حاططها بإيده، لكن عندما يضعها تصبح منفصلة عنه، وبعد ذلك يقوم فيأخذها. مثلا الأرض يخشى فيها من نوع مكان السجود في طهارة أو ما في طهارة، في شيء محطوط يعني بعبه، كلما أراد السجود وضعه على الأرض وبعد ذلك سجد عليه، هذا بيتحرك صورة بحركته، لكن حقيقة هو لا يتحرك بحركته، وإنما أزاله من أجل أن لا يطير مثلا في الهواء مثلا، هذا يصح السجود عنه. ولو سجد على شيء في موضع سجوده كورقته فالتصقت بجبهته وارتفعت معه وسجد عليها ثانيا ضرة، وإن نحاها أبعدها كانت بالأرض ثم سجد عليها لم يضر. ولو سجد على عصابة جرح أو نحوه لضرورة، مثل ما قلنا لكم مجروح في رأسه، فماذا يفعل؟ صحيح سجوده على العصابة لضرورة بأن شق عليه إزالتها، لم تلزمه الإعادة، لأنها إذا لم تلزمه مع الإيماء للعذر، إذا كان واحد في عنده جراحة برأسه لا يستطيع أن ينزل إلى الأرض، ماذا يفعل؟ يومئ إيماء، الذي يومئ عليه الإعادة لا إعادة عليه، وكذلك الذي يسجد على عصابته لا إعادة عليه. قال فهذا أولى. وكذا لو سجد على شعر نبت على جبهته، هذا نازل إلى الآن، فهذا الشعر خلقة خلقه الله عليه أيضا لا يضر، لأن ما نبت عليها مثل بشرته، ذكره البغوي في فتاوي، ويجب وضع جزء من ركبتيه. الآن ما هي الأجزاء التي ينبغي على الإنسان أن يسجد عليها؟ وسيبدأ بالحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. الوقت داركنا، سنقف هنا. في ويجب وضع جزء من ركبتيه، وبعد ذلك نتابع، والحمد لله رب العالمين.